هنا القاهرة. النهاردة ورد من المستمع صبرة جميل صبرة أبو الغيط المقيم في عزبة برهام مركز بالآس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في الري بالمحافظة. بيقول فيها: أنا بصراحة مش عارف إيه اللي بيحصل، ولا عارف البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم بيتصرفوا إزاي مع المواطنين. المهم يا حضرات يظهروا قدام اللي فوق منهم انهم بيوفروا او بيكسبوا، والضحية كالعادة هي المواطن يا حضرات. وكل موظف من دول بيستغل السلطة اللي تحت ايده وبيتحرك بيها على حسب مزاجه، وبيفسر القوانين واللوائح على حسب هواه حتى لو غلط. وما عادش في حاجة يا حضرات اسمها روح القانون خالص. انا حضرات مواطن معاق، كل دخلي في الدنيا هو معاش تكافل 448 جنيه، وعندي أسرة مكونة من 6 أفراد، وعشان نقدر نعيش بنيت بيت صغير عبارة عن قطين على شط البحر قدام العزبة. المهم يا حضرات حصل حاجات كتير، إن بيتي مخالف وتم القبض عليا وقالوا لي صدر قرار بإزالة القطين، ودافع المدعو صبرة جميل صبرة غرامة 15,000 جنيه وشكرا. وتمت إزالة القطين يا حضرات، وتعمل جواب للري إنه تمت الإزالة. أما 15,000 دول بقى ربنا وحده اللي يعلم تلموا إزاي من ولاد الحلال واتدفعوا عشان الموضوع يخلص. يعني البيت اتهد ودفعت 15,000 وقلت أعيش حياتي وربنا كريم يحلها من عنده، لغاية ما لقيت البهوات في هندسة ري بالآس بعتين بيقولوا لي تم تحرير محضر للمدعو صبرة جميل صبرة وغرامة بمبلغ 22,000 جنيه، وعليه دفع المبلغ في أقرب فرصة، ونحيطكم علما بأنه تم إرسال المحضر إلى المحكمة لاتخاذ اللازم وشكرا. كمان 22,000 جنيه مطلوب أدفعهم ليه؟ ما البيت إن كان مخالف هتهد، والغرامة 15,000 جنيه ودفعتهم، ليه بقى يجبروني على دفع 22,000 جنيه تانيين؟ بصراحة أنا مش عارف يعني إيه معنى الكلام ده، وبعدين فين الرحمة بواحد معاق يا حضرات وكل دخله معاش تكافل وكرامة 448 جنيه؟ يعني هما اللي بحثوا حالتي وقرروا يصرفوني المعاش، مش عارفين إني فقير ومعدم واستحق المعاش عشان حضراتكم تتعاملوا معايا بالشكل ده ليه؟ يا ريت يا سادة يا مسؤولين في المحافظة تنظروا لمشكلتي بعين العقل قبل عين العطف. يا ترى ممكن؟ رضا سليمان.